ولكن على كل حال الالوهيه من الله إلى آخره يحل مثلا يقول أنا يعني المرأة إذا تبقى يعني حل فقع عليها فقع عليها أنا اللي فقع على رأسي إلى آخره ولا تحملي زيادة أن فقع المقصود هذه طلق الخلف أو طلق الاستيلاء أو كذلك يعني على كل حال يعني طلق المبارة وكذا تشيح لها مثلا إلى آخره بشكل الله جائز وهذا الشيء اللي كان يعطيه المراه كتسمح له بصدق الله يعيط القمر او كان يعطيه البقره هي عاطل القمر او كان يعطيه يعني المرجع بالله عاطل القمر الى اخره احنا نريد به نعم فلا جناح عليهما فيما استدل به لان كتسمح هذا السبب هي ما خصهاش منه ما كانش يسعد واما اذا كان يتعدى عليها العالي بالزيت الدقيق والطرقاء على حرام عليه شبر ويكشف نشاط الضحك إذا كان هي ما عندش الغرض فيه إلى آخره نقول له عاطل الله يعني على كل حق أنا نحب تخلق بالكعب إيوا كيف بدينا هذا على نحب الفلوس نحب كذا وصحيح أنا نسمح لك تصدق الآخرين أو نعطي لك البقرة ديالي أو نعطي كذا وكذا باش كي تبقى والكشي اللي كان خطي في ضمننا لا فلا جناح عليهما فيما ارتدت به هذا الطلاق بالخلع وأنتم كعبد الباقي والخلع وهو الطلاق بعوض جائز أو في جائز؟ جائز نقول على كل حال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهو الطلاق بعوض جائز ولا ممنوع؟ جائز وكذا الابتداء داخل الطلاق بعوض وكذا المضارة لا فرق بين هذه الثلاثة وهو الطلاق بعوض إلا أن أهل القوانين والأحكام فرقوا يعني يقال على كل حال فرق بين فرقوا فرقوا فرقوا بين هذه الثلاثة واستفرقوا مزارة الخلاف وما في عليه النار فقط فنطرق في الأول فالاستيجاء بما تشاء يعني تقول عاطل الله أصبح على كل حال صدق يلي يا أو أصبح على كل حال صدق الأقل يعني من صدقها فتمسك بعضا من الصدق يا وتعطيه بعضا هذه المعنى هذا وكل يسر وكل باللازم في الصدق من كيف يعود إن الكارئ صدق الأقل هذا بالكارئ ما قال على كل حال مكانئين أو حالين فتبرقه المسوط والنازم على كل حق حملين أو يقول له هي حملة ويقول له مش الطلقان في قولة النقمي لا مقدسة هي حملة هو يقول له على كل حق النقمي ولا قولة النقمي لا في قولة النقمي لا في قولة النقمي لا في قولة النقمي لا في قولة النقمي لا في قولة النقمي لا في أو كذلك أسمى هذا قل على راق في حملين إن كان على كل حال إن كان بها الحمل وهو نفقة الحمل لأن المرأة يتطلق الإنسان وهي حملة لابد أن يفق عليها هو شيء المعدوم وذات حمل زيدة الإنفاقة يا رب كسوة ينفق عليها ويسيها يعني حسن الطبع يقولوا لك شيء أنا بس على كل حال نفق راسي المنطر هنا في حمل إن كان حمل وهو نفقة الحمل الواجبة أو النازل في عدتين شنو النازل في عدتين لأن المرأة على كل حال في العدة فيعطيها مسكن إذا عنده مسكن هو عندما عنده شيء خليلة لا تخرجوا هنا ببيوته يقولوا عاطل الأقني أنا يمكن أن أقصر خلق من بلد يلي على أيوة تسمع وهو قراء المسكن وعنه على كل حال يعبر الموثق بقوله وبخراج عدتها لان على تقول هي العده ولم يخرج المسكن ياخذ انا هو النفاق هو الزوج على كل حال اذا طلق بخياله يا هو مش يخرج شيء بحدها هي يقول له عاطل الاقنية على كل حال انا لك المسكن انا غادي على كل حال يخرج راسي ومخلص أو إنفاق الولد مدة زائدة على الرضاع أو يقول على كل حال هذا الولد لأن هذه الولد لا فلا نبدأ ما إذا كان بها الولد نبدأ ما شقة ينفع عليها وضرب ضعي ولده ولكن يقول هو يقول عاطل الأهل يقول عاطل نقلي هذا في الولد أنا مش نبقى نفق عليها ضبطه إلى آخره زي كي يضع ريضة ولكن من اللي يبقى شيء يفضل ويكبر أنا مش نفق عليها 5 سنين أو 20 سنين يبقى يعني فق على بابها والفقر شر يكون يقول على كل حال يعني ايش ان اتوقع للاولاد لازم على بابها ويجب الانفاق للزوجاتي لكل حالة من الحالات إلى أنا والفقر شق الأبوين والولد عن ففي الدخول للبلوغ يتصل وفي الكنادين للدخول ينفصل لو قلوا لي أنا بكل مش مفروض وإن تعمل كل الفقر عليه أنت أنا نفق عليه 4 سنين بعد مدة الرضاعة أو أنا نفق عليه على كل حال يعني يش 5 سنين جاهز تعمل في وقتنا هنا والذي في عزتي وهو قراء المسكن وعنه يعبر الموثق بقوله في خلاص عزتي او انفاق الولد مده زائده على الرضع قال في المقرر قلت على كل حال هنا على كل حال قال قال في المقرر يعني على كل حال قلت فما المباراه وما الخلع وما الفديه ما شكلت هذه فقال المباراه أن تقول الزوجة في زوجها قبل الدخول لأنه إذا كان أقل يقول الخدلة إذا أصبح خلص الصدق يقول أطلقني ليس الصدق على كل حال أنا كتب حقه وعلى كتب على كل حال مباراة بالعوة قبل البناء خل ما أعطيتني وصرخني والخلع على كل حال أن تختلع بكل الذي لها تختلع إما يقول أعطيني من الدفرق أو يقول أسمح نفسي نقل أخني إما أنا هو عوض كل عوض والفدية أن تفتدي ببعض وتمسك على كل حال يعني على كل حال بعضا يقولون اسمح نفسي نقل أخني قلت أفيحل للزوجي لخر من ذلك العوض أفيحل للزوجي ما أعطته على ذلك قال على كل حال هنا نعم إذا كان هي عند بعض الطلاق نعم إن لم يكن عن إضرار منه إذا كان في إضرار بالعمل لا إن لم يكن عن إضرار منه بها قال مالك وما رأيت أحدا ممن يقتدى به ما رأيت أحدا يكره أن تقتدي المرأة بأكثر من صدقين يعني سمح له بالصدق كامل أو زيلوا ماشي شكرا هذا قال لي يكره أن تقتدي على كل حال مرأة وقم تقتدي مرأة بأكثر من صدقها وقال تعالى فلن من عائمة فيما افتدته قال الشاهد وأخصص عليك المصنف ذكر المباراة وهي في المدونة بسم الله وفدية في نسق واحد أي في محل واحد قلت أي الجوده قلت العلمة فلو زاد وذكرها قبل البناء ما أقيت هو المضارة على مروية لأسجها يعني على كل حال ثم يدخل بها قد طلقني ولكن في الطلق أخصر نصف صدق بيقولوا لك نصف الثاني أنا سمح لك بعض النقي وذكرها قبل البناء ما أقيت هو المضارة على مروية قال هذا لا أتدعى المقال المقال على كل حال وليس للأب إدامة الولد كيف وذابه القضاء في المدد لو شنو السؤال المسألة هنا على كل حال كنا نقول بقى نتكلم على الطلاق بعوض هذه على كل حال جوجة على كل حال يعني يسالك الأمر في ذلك إيوا بعد ذلك أصل الطلاق من بين الأمور لو قال على كل حال لأن إذا طلقت مش نصف يوم كذاك إحنا نجاق وإجاق ما إلى آخره إذا بقى يجب تجوز تورد عن الأب يعني نقول له هو نقول له هي على كل حال نقول له حاط الأقنية والولد أنا غادي نخلي فقع عليه على كل حال اللي يرد اللي فقع عليه على كل حال سيبلا أو نتمنى لي أو نفقع عليه 5 سنين إيوا وخايبة تكون الله عم يتعود بطلقة لأن السلطة يجي الولد على كل حال ممكن يجي سنة حسنات إيوا يقول له هو ونقل مع السلطة بيزن فقع عليه في الولد 4 سنين بعد رضا ولا شح الولد على كل حال ممكن يجي سنة تكبرت إيوا يقول له يجيب في سنة لا وقال شفت جنسي على وكل عنا شفت بقى يعني إذا أصرفت على الولد بعد الرضاعة 4 سنين ونرجع على كل حال ما تتولد إذا كان 4 سنين في النفقة شو بفلس لا لأنه هو شفت سعي على كل حال هي غادي يكفه إن شقة الولد بدون مش يفق عليه هو بيتنفق عليها 4 سنين وقال ولد على كل حال يقول لك إذا كان 4 سنين ثم يتنفق عليها كحي يعني المقدار يعني 4 ل5 للذريع مثل الجيبة وهذا هو قول هنا وليس من أبي إلى متى الولد الذي خلعت على أن ترضعه وتنفق عليه على كل عام ليس من أبي إلى متى الولد شيء ترضيه لأبيه والذي هم قضاءه المزاج هو يقول له الولد كفى عنه مش نفق عليه على كل عام الذي 24 بعد ايش المثل المضاء وخمس شيء تكون يعني ولا كل شيء عن فترة هو مثل ولا جيب لي على كل حال جي إذا مثل ما قلنا فقير فقال أرده جيب لي كان حاسس كل فق عليه لا جيب لي لأن المقصود هو أن يتفتامه مبنته أي مبنته الولد وقد في إمام مقام والخلع في الإنفاق محدود الأجل بعد الرضاع على كل حال ولجوازه العمل وقل روب الانفاق احنا قلنا عوض مثاله يعني ينفق على الولد اللي انا على ينفق على الشيء لان هو على كل يعني هو يبقى ينفق عليها على انا قلنا لابد ينفق عليه يخسرها اللي جاي ينفق عليها اذا كان اخو العده وقل لما يقطع الذنوب ينفق على الولد مزدمر بعد احنا قلنا مزدمر فتح 5 سنين وقل روب الانفاق على ولدها من حال كونه محدودا 4 سنين كـ24 مثلا بعد الرضاع او احدى البلوغ في خلال كجل مثلا المجوانا وقول ابن القاسم وكذلك في ويدان وعلى كل حال عن مالك عدم الجواز بكل شيء ويسقط الزبيب عن حوله عن الرضاع وقال المغيرة والشنون والشاب وابن مجدون يتجاهدون وماذا عن الوضع والجعلان وهو الصواب عند الشيوخ قال ابن الوبلاء أو خلق كلهم على خلاف قول المقاسم وعلى روايته يقول وروض أدولا وعلى ابن سجر يجوز الفقع عليه ايش تبقى في العامين وما قاربهما لا أكثر وقال أصلا أقراه إذا أثبت الوقع أمضيته وإذا ما كان الولد كما قلنا على كل حال وإذا ما شئت الولد في هذه الأخرى قبل المدة ولا شيء على كل حال لأبي نقوله لأن خلص لهم سقى ولكن ولدي ما زال الآن فلا شيء لأبيه إلا تسيعه لا فقال فلا شيء لأبيه نعم إلى متى هي السجن في الولد اتفق عليه على كل حال 24 بعد مدة الرضاعة نعم إذا ما في الولد الزوج من شقة شيء حاجة وإذا كان هي ماتت الناس العين اللي عرضوا بحصوا عناين ولكن من عناين تزيد لأن الفقع يمزل 5 أو 4 سنين ماتت هل لا بدي الوقت الفارغ اللي أنا زيد مقدر يعني ميك في الولد بايل بيك 5 سنين لأنه من الفقع عليه يعني هي ما تجيب الآن في وقت الشم تاريخة إذا مش الولد لا وهي ما تجيح وإن كانت هي وقف من مالها كما سيأتي في كلامية الماضي بخلاف قوله وجلس قول واحد عن المقاسم الاخر حيث ابتزن فذا اي نفقه 24 او نفقه 26 عاش الولد قبلت الى اخره ومعنى قوله وان مخالف به اي بسبب الفقه عنه الى اخره عدم اي متى اي متى فلا نتيج الولد في هذه على كل حال يعني ما جيت هي لا بقى لكن دون المجرى على كل حال كيف يعني المقدار بالنسبه لشخص كريم على 10 يعني 5000 او 3000 على القلمات على فإذا ما يشاء الولد في هذه أخذت أبو ذلك منها مشاهدة حتى يتم الأجل وإن ماتت هي لسيدنا أخذ من مالها باقي نفقته المدة المشترطة يعني غير الإيقاظ نعلم أن النساء شيء صغير يعني يختلفوا على في الأجل كين أجل تقدمه وكين أخرى المعلم أن النسخ يعني على كل حال المعلم أن النسخ على كل حال يعني ليش اختلفت فيما يعني فيما بين هذا البيت وبين قوله وموقع الثلاثي أو موقع الطلاقي الذي كان على كل حال النسخ الموجود في بينا بتقديم قوله والتفردات الألي لا تختلف القدمة إلى أخي الأليف وقال إلى أخي الأليف السيس مقدمة على قولي والأبي التقديمي الصدامي والذي في نسخة الشارف ومن تبعه بتقديمي على كل حال هذا إلى تمام عشرة الألف على قولي والأبي ونمشي هاهنا على مال الشارف فإنه أضغى على كل حال بنسخة أبيه وللأبي كل شهر يخل حاجة على كل شهر دي ألف ريال إذا كان مثلا على كل حال عشر يعني كان ألف ريال شهر وكل شهر دي ألف كل شهر دي ألف معليش هذا مو شهر والأبي قال هنا عدو غيره والأبي تقوم من الصداق أو أظهره للذكر في الطلاق وهذه تقدم على كل حد باب الصلح والأبي على كل حال تركم يا صداقي تنسوا المسألة هنا هل الأب عنده بنت زوجة أيوة لا ماشي من طلقة إلى آخره ولكن الصداق بقى للصداق في الدير الصداق صداق لا خيمة لك من لا يعني على كل حال عشرة الدنيا صداق من يومين دفعة دفعة صداق لا قشت بقي في الدنيا اليوم هو الأب للزوجة كيف الزوج يعني كيف تطلع في المراجل وكذا قالوا بك الصدقة اللي كسرة في الزوجة بنتي بك الصدقة صدق الله عليه أنا كانت على فيه وعلى شيء من هذه بس بك الراجل يتابع بك البنت إلا ولا يعني أب هو ده ما يسمح وللأبي دون غيره من وصيين أولي الترك والطرق من الصدق الذي يعني اتفق عليه مع الزوج بابنه بابنته حاليا او مؤجلا الى رأى ذلك مصلحة ونظرا قال ومن قصر وقال مالك للأبي ان يزوج البقرة بأقل من صدق في عوض لكن غير زوج مثلا هي على كل حال صدق الامثال بها العشر ومشيئها رخيصة وكل على الصدق يقول معها خمسة للعلاج ليش يمضى عليها يكون عنده حسن السلام زيادة عشر فيها للأبي أن يزوج البكرة بأقل من صدق مثلها على النظر المصلحة ما قال ولا يحط من الصدق إلا على كل حمش بعد العقد لا على الطلاق يلقوا بعد وقوع عيش في الطلاق قبل السجنة كما تقول لي وضعه للذكر في الطلاق وضعه للذكر في الطلاق كما إذا كان مشيت تلقى الزوجية مثلا قبل الدخول مثلا هو يسمح بالصدق مثلا يعني يجمعوش بالصدق ما قال هنا لقوله تعالى فانس ما فرسموا لأنه يطلق قبل الدخول ساقل الصدق يعني اللهم يسمح بالزوج بالزوج بقى هذه الزوجة الله يسمح بالزوج الصدق أو على كل حال هو ذلك الزوجة للنفس الصدق يقول علي المعنص إذا يقول أنا أنكر لا صدقني أوكي تمشي هذا رضا منه هو إذا تلقى قبل الدخول ويعطيها نفس الصدق بخدمها بخدمها بقى نعمل يقول الله يسأل عن الصدق أو هو نسبه صدق للزوج يقول أنا أعطي صدق هذا العود أو يعرف ولا سمع ولا كنه إلا أن يحفو أي ملكة لأنه إما إذا بس أو يحفو الذي بيده النباح وكل الذي يجب النباح وهو الأب والسيد عند مالك وقال الكافر هو الزوج ومعنى زوجه إسماع هو نجم عن صدق الحمل ومعنى عرفه أي زوج أن يكون بقى مع طلاقي وسرق الدخول وفي المسألة الأهم عشان خليل القيري وجاز عفو أبي البكري عن مستصداقي قبل الدخول نقال وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله أي قبل الطلاق الذي لهم تطلقي باقي الزوج يعني يجب عنده الزوج باقي يوافق ويسمح له يعني في البعض طلق يودي قال له الله يسمح له في السنة الأخرى يقول له جب كلا على مسيء طلق على عرش طرح أخرى وقال له هو لمصلحته وهذا يعني هل قول الوفاق بينه وما تأويلا يا على في عام قالوا هل وفاق أو خلاف تأويلان ذلك في قولي وزبخ الوحدات وحسوها ويعني عقل عن كل الدنيا إلى آخر يعني تقدم هذا ثم قال ويلزم الطلاق بالتصريح وبالكناية على الصحيح يوم اللي كنا نقول الشيخ قال كنا نقول أركان الطلاق أربعة كما قال خليل وركنه أهل وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ هذه أركان الطلاق منها أربعة أركان الأهل هو الزوج الجن للزوج والزوج اللي مشي الطلاق على الإطلاق اللي مشي الطلاق إلى آخره بالتوصف فيه أن يكون مسلما وأن يكون يعني بالغا كذلك أيضا شروط تلك المطالب به لو الأركان هي الزوج يعني وكذلك المحل هي الزوجة كذلك القصد ومن اللي كان عليها الزوج معروف كيف يكون هذا طالب يعني كيف وشي كلمة هو طريقة هي طالب وكذلك الصيغة إذن هذه يشكر كان على كل حال هنا لكن من يقال اللفظ أي طلق صرح بلفظ الطلق هذا اللفظ لكن اللفظ إما أن يكون صريحا معنى صريحا للطار ولا مطار قد طلقت أو قد أنت طارق أو قد أنت مطلقة ما عمل مهما الطار ولا مطار لك السماء هذا على كل حال لفظ صريح وكذلك يلزم الطلاق بالكناية لكن كين الكناية الخافية وكين الكناية اللي هي غير خافية لما إذا تكلم صدح بالطاولة نقص ما ختم في طلاق لك تيشكل كعب الكناية على إذهابي يعني وإذهاب المشيك عندنا نحن نقول على كل حد إذا ما كنش عند العرف نقول إذهابي أو على كل حد إذهابي يعني وش نقصد على كل حال الطلاق هو طلاق حلم دبا الصلاحة إذا صرح الطول انقطع لغيرة لم يأشكل ولكن كنا في أقسام كان كناية ظاهرة وكان كان كناية خفية ويلزم الطلاق بالتصريح معنى التصريح أي الإتيان بلفظ الصريح وهو ما فيه الطاء ولا موقف حديث ألا طلقته لا فطلقته وأنا طالق لك أو يقول لا أنت مطلقة أو طلق الطلاق على كل حال لازم يا الطلاق لازم لا منطلقة منطلقة لا لا منطلقة لأن الانطلاق على كل حال من لا لا منطلقة لا يقول لا أنت طالق أو أنت مطلقة وما يقول على كل حال إذ منطلقة إلا عود هذا للصريح وبالكناية حين الكناية الظاهرة والكناية على الحال خفية الكناية الظاهرة وهي ما دل على الطلاق ما دل عليه أي طلاق عرفا صرحتك وفارقتك وأنت حرام أو أنت بكة أو أنت خالية أو أنت بالية هذه تسمى الكناية الظاهرة صرحته ومسألة هذه بحسب أعراف الناس وبحسب بلاد الناس. إذا كان لك البلاد عندي صرحت فيه والطلاق كسمة طلاق. إحنا عندنا يعني في العرف البلاد جنان هنا وطلقت وما صرحت فيه أو لا، هذه يعني الضباني مش عرف عندنا، هذه متوقف العرف. صرحت فيه يقول لا وطلقت في وقع أنت على وقع أنا قد صرحت فيه في الوقع حيث طلق طلقت فيه أو أنت حرام معلوم هذا، أو يقول لا بتا أنت علي بتا يعني حيث طلق ثلاث هذه بتا، أو يقول لا خالية معنى خالية يقصد بها طلق، ولكن خالية معنى شكل مخالة أو بابية يعني هذه يقول يمكن أن وكنا سخفية يما دل عليه مع احتمال يحمل نحو الهابي يقول الهابي يحسن يعني الهابي الله من حاجة يعني قراء ويحسن الهابي إلى السوق مثلا كسوة أو الهابي إلى السبعي يحكم يحسن الهابي وانصاربي وأنت حرمات وأنشق بأهلي ويلزم أيضا بما ليس بصالح ولا كناية لا على خلاف شد من كل كلام نواه به قال اسقيني الماء واقصد الطلاق يا وقوله على الصحيح راجع لقوله الى اخره ومن كنايته لان الكنايه على كل حال منا وقال اختلف فيها والقدر اللازم منه في بعضها لان كنت بعض التصريحات يعني اختلف فيها واش طلقه وحده ولا شر كما اذا قلنا أنت حرام يعني خير فيها على كل حسب عقل أخوال إذا قال لا أنت حرام يقول المراجعون يقول لا أنت حرام لأن وحد القول يقول لزم طلقة ثلاثة لزم طلقة من لا لزم ثلاثة كاين اللي كيقول طلق واحد كي لزم كاين اللي كيقول معلش يستغفر من الله فقط إذا قال لا على كل عبد أنت حرام علي فأنت حرام مكان يعني اختلف إذا قال لا أنت حرام هل يجوز ثلاثة أو واحدة وفي النية في ذلك كما على كل حال اختلف في أصل اللزم وش يلزم ولا ما يلزمش كي نقول معي على الاستقرار فعن أصبر من الشيء قلت لا يلزم فعن أصبر لا يلزم في تحريم الزوجة شيء إذا قال لا أنت حرام علي يعني هو غلط حيث إنسان يحرم الطعام على نفسه يقول له الطعام حرام لي أنا لا هذا الحرام لي يقول فتحريم الطعام وعلم أنه إذا قال يعني لم ترد بالصريح أو بشيء من الكناية في الطلاقة أما إذا قال أنت طالق بالصريح أنت طالق سوى امرأة يعني مجموعة على لفظي أنا أقصد أنت طالق على كل على كل على الطلاق لا يقولها أولا قد أردت كذا صدقت الكناية فقط خفية ولم يصدق هنا الكناية الظاهرة لكذا ولا في الصريح قال ابن سلمون يريد قيادة قابلة كما لو كانت مستقعة المرأة على كل حال كانت يعني اسم قيدة على كل حال محبوسة وقال أتقني فقال هو أنت طالب بمعنى راجي اسم توقف على كل حال من هذا الحبس أنت طالق أو سبحني قال له صرحت في جمعنا أي ستطلقين وتصرحين إيه؟ أركان واللفظ أحد أركان الطلاق الأربعة لأن الأركان حتى نقول نقول أربعة أركان لم يعرفوا الطلق وهو من يجب التصريح ويقال شكرا على الطلق وأركنه أي طلاق أهلون وقصدون ومحلون ورفضون أربعة هو رشي والأربعة واللفظ أحد أركان الطلاق أربعة أربعة ثالث العود أو قصد إلى الترفض على قصد يعني أن حسب كل سرية رشي كل يمكن أن يكون في والقصد إلى الترفض به مع معرفة معناه يعرفين على الطلب لا إن هذا لمرض وأما البشرية كانت ثم خفيف لهذه ويقول أنت صالح أنت صالح يا رب تشهد لكن هذا لمرض يعني أو لقينا بلا تهمين أو لقلوه هذا بقي على من يعرف شيء تلقش اليد وهذا بقي الشيء ولكن يعرف اللي يعرف اللي يقول طلق طلق ويعرف شيء على اليد مرة يلق ثم مرة يطالق أنت طالق وما يعرف شيء معنى الطلق لا إن هذا لمرض هذا وكي هدرس يكون في الحمى يناخل ويجسر النار وكل انتصال ومن عرض لا إن هذا لمرض قول قيام لفين هذا هو السالي جمع كان الطرف المحل وقلنا كل الزوجة وهو على كل حال وهو الحصبة المملوكة تحقيق غير الزوجة تحقيقا وتقدير الزمان كقوله يا لأجنبية إن تزوجت فانتصال الأجنبية من رأي لك الأجنبية ما في زوجة قلنا انتصال أشيل الدماء يعني شكل انتصال يعني إذا قال لا يا فلانة يعني إذا الزوج بك أنا شيء على كل حاجة فانتصال قولي أجنبية إن معلق إن تزوجت فانتصال هذا يقول الطلاق المعلق لأن كان الطلاق على كل حال اللي هو مش معلق لكل حد طالب لا وكاين طلاق اللي معلق لكل على كل حال اذا دخلت الدار الفلانيه راه انا كنحتاج لك الى تخبى الفلانيه انت طالب لكن هي الطلاق تدخل وهو رسمة المملوكة تحقيق التقديران قوله الأجنبية إن معلق بالشعر إن تزوجت غير أنت طالب وإن دخلت الدار ونوى بعد ذلك حيازة إلا زوج بها فيلزمه لا إن لم ينوي ذلك فلا شيء عليه الرابع من الأركان فنقول الأهل والزوج وهذه الأركان ومن لم تشرف الأن الزوجي ناقص وحضار أني وحضار أني نجيب واحد أركان ديالو كذا وكذا كما قلت الكتب نجيب الحاجة مختصرة أركانه كذا وكذا على شروطه كذا وكذا يجيب متصلة هذا هو على كل حال الشيخ رجب وقلبه أهلون وقصدون ومحلون ورصدون ينفصل الشيخ ورابعها الأهل أي الزوج نعم هل الزوج زوج من الزوج فشيء إلا والزوجة نقول القصد والله بياك لكن هذا الزوج من أركان الطلاق مشي على الزوج يطلق المرأة يرجو مطلقا لا هذا الزوج إذا طلق المرأة يجب كذب الطلاق بشروط